الله يا أبوي. إذا وجدت سابقون سابقون وراحتك في الرضا اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. السابقون ربنا يغفر كل الناس تحبك Oh, yeah.

Thank you. Thank you. Thank you. يا النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله Thank you. الله الله هذه المادة من موقع نصور.com شبكة نصور الإسلام.